يا ربي الملك يا لك ربي الملك لك والأمر لك والأمر لك ما عاد لك يا رب يا وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. هناك أركان للحج يتوقف عليها صحته، إن ترك الحاج أحدها فإنه لا يجبر بشيء بل يبطل الحج وعليه إعادته. والأركان كما قال مالك وأحمد أربعة: الإحرام وهو قصد الحج ونيته، والوقوف بعرفة، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف الإفاضة. ويطلب ممن يريد الإحرام ستة أشياء: أولها النظافة، فينظف جسمه ويقص أظافره، ثم يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين. ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. ويسن له التطيب قبل الإحرام، وذلك للرجل والمرأة، ولا يضر بقاء لون ذلك أو رائحته. فقد أخرج الشافعي والدارمي قول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. عليك صلوات الله وسلامه يا حبيب الله. والحج إما يكون مفرداً أو متمتعاً أو مقرنا، فإذا أحرم يقول: نويت الحج وأحرمت به لله عز وجل، ويقول: اللهم إني نويت الحج فأعني عليه وتقبله مني. وإن كان يريد بإحرامه الحج فقط يسمى مفردا، أي أفرد زيارته للحج وأداء الفريضة فقط. وإما أنه يريد العمرة أولاً ثم يتحلل ثم يحرم مرة ثانية بالحج في نفس العام فيسمى متمتعا، وذلك لتمتعه أنه أخذ فرصة تمتع فيها بالتحلل من الإحرام بين العمرة والحج. وأما القران فهو الجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد، بحيث لا يتحلل الحاج إلا بعد انتهائه من أعمال العمرة والحج. وكل مسلم مخير بين هذه الأنواع، يفعل أيها شاء فرضا كان أو نفلا. في ذلك تقول عائشة رضي الله عنها في حديث متفق عليه: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج فقط. فذكرت التمتع أولا ثم القران ثم الإفراد، رضي الله عنها وأرضاها. وعلى الحاج أن ينوي الإحرام بقلبه ويقول: إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، أو يقول إن كان قارنا: اللهم أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني، ثم يلبي بعد ذلك بالتلبية المعروفة. أبواب السماء، إعداد وتقديم مديحة نجيب.